نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. راوي الحديث كنيته أبو مالك ولقبه الأشعري، لأنه ينتمي إلى قبيلة الأشعريين باليمن، فهو أبو مالك الأشعري، واختلف في اسمه اختلافا كبيرا، فقيل إنه الحارث ابن الحارث، وقيل عبيد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب بن عاصم، وقيل كعب بن كعب، وقيل عامر بن الحارث بن هاني بن كلثوم. اختلف في اسمه وفي اسم أبيه اختلافا كثيرا، الاتفاق على كنيته ولقبه، ولكن الاختلاف في اسمه. فالنووي رحمه الله في الأربعين هنا قال: هو الحارث ابن عاصم، وتسميته بالحارث ابن عاصم خطأ، لأن كل من ذكر اسمه مع الاختلاف لم يذكر الحارث ابن عاصم، بل ذكروا كما قلت أمور كثيرة جدا. وحتى النووي رحمه الله أخطأ عليه، على هذا الراوي، هذا الصحابي الجليل، مرة أخرى في شرحه على مسلم، فقال في شرحه على مسلم: وأبو مالك وهو معدود في الشاميين، وهو أشعري يمني وليس شامي، فأخطأ مرة أخرى. وقال هنا في شرحه على مسلم أنه كعب بن عاصم، يبقى سماه هناك كعب بن عاصم، وسماه هنا الحارث بن عاصم، ولذلك قلنا أنه خطأ. المهم أنه صحابي، وهو مشهور جدا بكنيته ولقبه أنه أبو مالك الأشعري، ولذلك يقول الحاكم رحمه الله: أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدا، لأن هناك أبا مالك أيضا يروي عنه سلام بن الأسود، ويروي عنه شعر بن حوشب، غير هذا الصحابي الذي معنا. المهم أنه أبو مالك الأشعري توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل أنه أحد المصابين في طاعون عمواس بالشام، وأنه مصيب به أيضا كما قال عبد الرحمن بن غنم: طعن معاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح وأبو مالك الأشعري في يوم واحد، يعني أصابهم الطاعون في يوم واحد، وكان رابعهم هو شرحبيل ابن حسنة. فالطاعون كان في سنة 18، يبقى لو قلنا أنه توفي في خلافة عمر سنة 18 ما أبعدنا النجعة، وما كنا قد أبعدنا القول في ذلك. يبقى أبو مالك الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. نقول أولا الطهور هو الفعل من التطهر، والطهارة إنما تذكر لمعنيين، أما الأول فهو الطهور المعنوي بمعنى البعد عن الشرك والمعاصي والذنوب، وهذه طهارة الباطن، وهناك تطهير ظاهر وهو إزالة الخبث الحسي وهو أيضا طهور. فما المقصود بالطهور هنا؟ هل هو المعنوي الطهارة من الشرك والمعاصي والذنوب، أم هو الحسي؟ نقول إن كلاهما مراد. الطهور شطر الإيمان، ويكون المعنى على ذلك، على المعنى الأول أن الطهور بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي والذنوب، فيكون الإيمان على ظاهره أنه هو الإيمان الذي هو قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه، لأن الإيمان تحلية وتخلية كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ففيها إثبات وهو التحلية، إثبات العبادة لله جل وعلا، وفيها التخلية بالبعد عن الشرك والبراءة من الشرك، ثم بتحقيق هذا التوحيد يعني تخليصه، التحقيق معنى التخليص من الذنوب والمعاصي وغير ذلك. فيكون الطهور شطر الإيمان، لأن التخلية والبعد عن الشرك والمعاصي والذنوب هو شطر الإيمان، لأن الإيمان تخلية وتحلية كما ذكرنا. والدليل على أن البعد عن الشرك والمعاصي وغيرها طهارة، أن الله جل وعلا سمى الشرك نجاسة، فقال تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، والنجاسة هنا معنوية بمعنى نجاسة الشرك وما يقترفونه من ذنوب ومعاص والعياذ بالله. يبقى هذا المعنى الأول. طيب على المعنى الثاني، أن الطهور هو المقصود به الطهارة الحسية، فيكون الإيمان هنا بمعنى الصلاة. والدليل على أن الصلاة طهارة، أو على أن الصلاة إيمان، قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن هذه الآية نزلت لما تحولت القبلة، وقال بعض المسلمين إن إخواننا قد ماتوا وهم يصلون إلى غير الكعبة، أن يصلون إلى بيت المقدس، والتوجه إلى القبلة شرط لصحة الصلاة، فهل صلاتهم هذه باطلة؟ فنزل قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فدل ذلك على أن الصلاة إيمان وهي من الإيمان. نعم، والطهور هنا أو الطهور هنا يكون بمعنى الطهارة من الخبث ومن الحدث، لأن الطهارة آكد شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بهذا الشرط مع غيره، وهو الشرط الأعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكما في حديث ابن عمر الذي عند الترمذي لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يبقى بغير طهور، بغير التطهر أو الطهارة التي هي الوضوء أو الغسل. ويدل لهذا المعنى قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، لأن وثيابك فطهر لها معنيان عند أهل التفسير. المعنى الأول وهو المعنى الظاهر، وثيابك يعني الثياب، فيشترط لي طهارة بدنه وثوبه وبقعته، صحيح ولا لا؟ هتوفق ولا لا؟ صحيح. فقال له وثيابك فطهر، لأنها شرط. وقيل وثيابك فطاهر على التفسير الثاني، أي نفسك، فالنفس تسمى ثوبا. نعم. يبقى إذن الطهور شطر الإيمان، إما أن يحمل الطهور أو الطهور على زوال الخبث المعنوي من الشرك والمعاصي والذنوب، وإما أن يحمل على زوال الخبث، وكذلك أيضا الحدث إذا كان الإيمان يقصد بها الصلاة. والدليل أيضا على أن المعاصي نجسات قول الله جل وعلا حاكيا عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يبتعدون عن اقتراف الفاحشة التي كان يفعلها قوم لوط. يبقى إذن الطهور شطر الإيمان. طب هل يصح أن نقول الطهور شطر الإيمان؟ بعض أهل العلم يفرق بين الطهور والطهور، فيقول الطهور بالضم هو الفعل المصدر، يقول طهرا طهورا، وأما الطهور بالفتح فهو ما يتطهر به، الآلة، الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به، يبقى بالفتح. كما يقولون السحور، والسحور بمعنى أن تأكل السحر. طب السحور بالفتح ما يتسحر به، وضحت؟ فيفرقون بين الطهور والطهور. وبعض أهل العلم كالخليل بن أحمد ومن علماء اللغة الكبار وغيره لا يفرقون بين الطهور والطهور، ويقولون كلاهما واحد، والقرائن تدل على المعنى المفهوم. المهم أن الحديث هو الطهور شطر الإيمان. قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. تملأ الميزان أي الميزان الذي يكون في الآخرة. والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والصحيح عند أهل العلم أن الميزان ميزان حقيقي حسي وليس ميزان معنوي، وأنه توزن فيه الأعمال حقيقة. ولكن كيف توزن الأعمال؟ قيل أن الوزن يقع في الآخرة على ثلاثة أمور: إما أن يوزن الشخص بنفسه، كما في حديث ابن مسعود لما تعجبوا من دقة ساقه فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ إنها لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فهذا فيه دلالة على أن الشخص يوزن بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذا يوضع في الميزان خفيف لا قيمة له، أنه كان كافرا، أنه مشركا بذنب الله لا قيمة له، فهو لا يزن جناح بعوضة. وأيضا دل الدليل على أن سجلات الأعمال توزن، كما في حديث صاحب البطاقة أنه لما قيل له: هل لك عندنا شيء؟ قال: لا. قال: فأتوا بالبطاقة. فأتوا ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فقال: وما تغني هذه، يعني كل هذه الذنوب العظيمة الكبيرة، ما تغني مع هذه البطاقة الصغيرة المكتوب فيها لا إله إلا الله؟ قال فوضعت البطاقة في كفة فطاشت بالكفة الأخرى، فهذا دلالة على أن السجلات أيضا توزن. وأما الثالث وهو وزن العمل، كيف يوزن العمل؟ بأن الأعمال هذه يصير لها يوم القيامة يصير لها هيكلا فتوزن، فإذا وزنت توزن في كفتي الميزان الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات دخل صاحبها الجنة. يبقى إذن هو ميزان، والعلماء يقولون أنه له كفتان ولسان كميزان الدنيا، ولكن طبعا ميزان آخر ستوزن في كل أعمال العباد. طب هل هو ميزان واحد أم موازين؟ الآية تقول ونضع الموازين، هل هو ميزان أم موازين؟ الصحيح أنه ميزان واحد، ولكن لتعدد الوزن قال تعالى ونضع الموازين، يعني ميزان لمحمد وميزان لأحمد وميزان لفلان، فلما تعددت صارت كأنها موازين، إنما هو ميزان واحد توزن فيه الأعمال. هذا الميزان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على شيء خطير جدا فيقول والحمد لله تملأ الميزان. إذا أردت أن تملأ ميزانك بالحسنات التي تجعل ميزان الحسنات يرجح، فعليك بكثرة هذا الذكر واستشعاره بالقلب، فعليك بكثرة هذا الذكر واستشعاره بالقلب. والحمد لله تملأ الميزان، أن تقول الحمد لله. والحمد لله معناها أنك تثبت كل كمال لله جل وعلا، فهذه اللفظة معناها وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فأنت تحمد الله جل وعلا محبا معظما له. على ماذا؟ على صفات كماله. فالإنسان يحمد الله جل وعلا على أمرين، على أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى التي لا نقص فيها في وجه من الوجوه، والتي تشتمل على صفات كاملة، وكذلك أيضا يحمده على نعمه النازلة عليه والتي تنزل تترى يتبع بعضها بعضا، ولا ينفك العبد في كل لحظة عن نعمة من نعم الله جل وعلا يجب أن يشكر الله جل وعلا عليه ويحمده عليها. فيقول الحمد لله وهو مستشعر هذا المعنى العظيم. والحمد لله إما أن الألف واللام تفيد الاستغراق، وهي ما تسمى بالألف واللام الجنسية تفيد العموم، ويكون معنى الكلام أي كل حمد، فالله جل وعلا مستحق له، لأنه يحمد سبحانه وتعالى على كل شيء سبحانه وتعالى، ويحمد على كل حال جل وعلا، فالكل الحمد له. أو أن نقول أن الحمد لله الألف واللام تفيد العهد، أي الحمد الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، إنما يكون لله جل وعلا. وهذا القول الثاني إذا اعتبرنا أن الألف واللام للعهد، جاز على ذلك أن يقال للشخص الحمد لك أو أحمدك على هذا الفعل، لأنه سيصير حمدا يليق بهذا الشخص. والدليل على ذلك، الدليل على أن هذا جائز، ما روي في صحيح البخاري ومسلم في حديث قصة الإفك، وهو حديث طويل من حديث عائشة، وفيه أنها قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، لما قيل لها احمدي رسول الله، فما اعترض النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر. لما قالوا لها احمدي رسول الله ما اعترض ولا أنكر، وقال أنه لا يجوز، فدل ذلك على أن الحمد الكامل هو لله ولا يشركه أحد فيه. وأما الحمد الذي بمعنى الشكر هذا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. وضحت؟ فيقول والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال سبحان الله والحمد لله، عرفنا معنى الحمد. طيب سبحان الله، سبحان هذا مصدر بمعنى أنزه، فهو معناه تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص، وأن يثبت لله جل وعلا كل كمال. أنت حينما تقول سبحان الله معناها أنزهك يا رب عن كل عيب ونقص وأثبت لك كل كمال وجلال. يبقى الحمد لله سبحان الله هذه تنفي عن الله كل نقص وتنزهه، والحمد لله تثبت له كل كمال. فكأن هاتين الكلمتين إنما تثبتان لله جل وعلا كل شيء على تمامه. ولذلك قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهنا قول الراوي أو دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على رواية الكلام بالضبط، فقد روي له أو فرواها أو، والمعنى واحد، يعني تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض إذا هما بمعنى واحد، إنما فيه الحرص حتى في الكلمة التي قد لا يتغير بها المعنى على ذكرها وعلى أن يذكرها كما رويت له أو كما سمعها. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. هل تملأان ما بين السماء والأرض فوق صاحبها؟ إذا قلت سبحان الله الحمد لله تملأ ما بين القائل وما بين السماء، الظاهر والله أعلم أنها تملأ ما بين كل أرض وكل سماء، فتملأ وتتعاظم هاتين الكلمتين، تتعاظم هاتان الكلمتان عظمة كبيرة بحيث تملأ هذا الاتساع الكبير. لماذا؟ لأنها اشتملت على كل معنى يليق بالله جل وعلا وينسب إلى الله جل وعلا، ونفت عن الله جل وعلا كل نقص من الممكن أن يصفه به بعض العباد الأشقياء عياذا بالله جل وعلا. فيقول وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال والصلاة نور، والصلاة نور. الصلاة المفروضة أم النافلة؟ الحديث يفيد العموم، يبقى الصلاة المفروضة نور والصلاة النافلة نور. فإذا صلى المفروضة وصلى النافلة صارت نورا على نور. ومعنى أنها نور أنه يجد أثر ذلك في نفسه، ويجد أثر ذلك في فعله، ويجد أثر ذلك في توجهه وقصده، ويجد أثر ذلك في كل أمر قدم عليه، أنه يصير له نورا، فيجد نورا في وجهه ونورا. وهو الوجه بما فيه السمع والبصر كله، ويجد نورا في جسده كله، ويجد نورا في قبره، ويجد نورا في الآخرة حينما لا توجد أنوار، لأنه معه الصلاة التي هي نور. وكما قلت أنه إذا قدم على شيء وجد نورا يوضح له ويظهر له الطريق. ولذلك كانت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر، يعني وجد أمرا شديدا كثير التردد، أفعل أم لا أفعل، أقدم أم لا أقدم، ماذا يفعل؟ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لماذا فزع إلى الصلاة؟ لأن الصلاة نور، نور. فإذا كنت في أمر تحتاج فيه إلى أن تستضيء طريقك فقم وصلي وناجي الله جل وعلا وأخلص في القرب منه، سيضيء لك الطريق وسيتضح لك طريقك بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال والصلاة نور. وبمقدار حرص المرء على صلاته وبمقدار خشوعه في صلاته وقربه من الله فيها، بمقدار تحصيله للنور. فإذا كانت صلاته تامة كان نوره تاما. ولذلك يرزق البصيرة، فالبصيرة بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين. ولذلك قال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد في الدعوة، لا بد في الحركة، لا بد في كل مجال من مجالات حياتك أن يكون معك نور يهديك، علم في قلبك. وهذا لن يكون إلا بإقبالك على الله جل وعلا، تعلمك العلم النافع وقيامك بالعمل الصالح كالصلاة. يبقى الصلاة نور، والصدقة برهان. البرهان بمعنى الدليل الواضح الذي لا يحتمل غيره. ولذلك تقول لبعض الناس أبرهن لك على هذا، بمعنى أتيك بدليل واضح لا جدال ولا مرية فيه. فيقول والصدقة برهان، برهان الإيمان، دليل على إيمانك أن تتصدق. لماذا؟ لأن النفس قد جبلت على حب المال، مجبولة، وإنه لحب الخير لشديد، مجبولة ومجبولة على الشح به. ولذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا أخرج الإنسان ديناره وماله وجنيهه متصدقا لله بان أنه مؤمن باليوم الآخر، لأنه إذا تصدق سيتصدق بدفع مال ولن يأخذ شيئا إلا في الآخرة، صحيح ولا لا؟ فهذا دلالة على إيمانه باليوم الآخر، إيمانه على الوعد بالجنة، أن هناك وعيد بالنار، وأنه يتقي بصدقة هذه النار. ليس هناك دليل يدفع الإنسان إلى الصدقة إلا أن يكون مؤمنا باليوم الآخر. ولذلك قال والصدقة برهان، والصدقة برهان. وقيل هذا هو الظاهر من الحديث، وقيل أن البرهان هو نور، نور أيضا يكون بجوار الشمس فيه بعض الحرارة، ويكون الصدقة أيضا نور للعبد، ولكن باكتسابها يبذل ويقدم محبة الله على محبة ماله، فيبذل البذل الواجب للزكاة ويبذل البذل المستحب. فهذا دلالة على أن له نور أيضا عند الله، ودليل وبرهان على إيمانه. قال والصدقة برهان، والصبر ضياء. مر معنا في حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية الترمذي وأن النصر مع الصبر. وهنا يقول والصبر ضياء، الضياء هو نور أيضا ولكن فيه حرارة. لماذا؟ لأن الصابر هو لا يقول شيئا يتسخط به ولا يفعل فعلا فيه تسخط، بل هو حبس نفسه على رضا الله جل وعلا. فحبس لسانه، حبس قلبه عن التسخط، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه عن الأفعال المحرمة، فلم يحلق شعرا ولم يرفع صوتا بنياحة أو بلوم أو غيره أو شق للهدوم والملابس، كل هذا لم يفعله، بل صبر. كل هذا لماذا؟ لأن الصبر ضياء، ففي حبس، ففيه ضوء ولكن فيه حرارة. ولذلك قال الصلاة نور، أنك تكتسب بلا مشقة. وأما الصبر حتى تكون صابر فلابد أن يكون هناك حرارة وبعض التألم من جراء حبس النفس عن هواها أو مطلوبها أو غير ذلك. قال والصبر ضياء. ولذلك لما وصف الله جل وعلا القرآن وصفه بالإيه؟ بالنور، ولكن جعلناه نورا. ولما وصف الدوراه وصفها بالضياء، قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، لأن القرآن سهل فيه اليسر والسماحة، وأما التوراة فكان فيها بعض الشدة لأنهم شددوا فشدد الله عليهم، ولذلك ذكرها بأنها ضياء. قال والصبر ضياء. والصبر كما قلت هو حبس النفس عن هذه الثلاثة، عن التسخط القلبي عياذا بالله، عن التشكي باللسان، التشكي على سبيل التبرم من أقدار الله والعياذ بالله، وكذلك أيضا عن فعل المحرم عياذا بالله جل وعلا. هذا الصابر قد حصل على الضياء. ولذلك العبادة نصفان، نصفها صبر ونصفها شكر، فالذي صبر حقق النصف، والذي شكر حقق النصف الآخر. والصبر هذا هو طريق لأن يجعلك الله إماما من أئمة المسلمين، فلا إمامة بلا صبر. ولذلك قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كم شرط في هذه الآية؟ يعني كثير من الناس يقول بالصبر واليقين، كما يقول ابن القيم الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه الآية حددت الإمامة بأربعة أمور، وجعلنا منهم أئمة. ما لهم الأئمة دول؟ قال يهدوني بأول شرط، أن هؤلاء الأئمة مهتدون في أنفسهم وهادون لغيرهم. قال يهدون. الشرط الثاني قال بأمرنا، فلا بد من الهداية أن تكون بأمر الله جل وعلا، على أمره، على ما أمر، يبقى يهدون بأمرنا. الشرط الثالث الصبر. الشرط الرابع اليقين، بهذا تتحقق الإمامة. أما من لا صبر له فلن يحصل الإمامة، ولن يحصل شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا شيء في الدنيا ولا في الآخرة ينال إلا بالصبر. إنسان عايز يعمل ليأتي برزق أولاده، يشتغل كم ساعة؟ يعمل 8 ساعات، لابد أن يصبر هذه الثمانية، صحيح؟ ويعاني أحيانا لكن يصبر، لأنه لا طريق. ولذلك ابن القيم له كلمة لطيفة، قال ومن آثر الراحة تركته الراحة. يعني العز استراح ما لقاهاش، امتى تستريح؟ لما تتعب. ولذلك امتع ساعات النوم بعد يوم طويل قد اجهدت نفسك فيه، تذهب الى السرير فتخلد الى النوم، لا تحتاج الى مهدئات ولا الى منوم ولا شيء، صحيح؟ ولذلك كلما اجهد الانسان نفسه كلما شعر براحة، يبقى مجهد بس هو مستريح نفسيا. يبقى والصبر ضياء. لو اننا قلنا ان البرهان هو ايضا شعاع الشمس الذي ليس فيه حرارة، يبقى كده ثلاثة انوار، نور الصلاة ونور الصدقة ونور الصبر. فاذا حققت ذلك حققت الانوار من كل جهته. والصبر كما يقول أهل العلم هناك صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة. أي ثلاثة أنواع للصبر. أيها أعلى مقاما؟ أيها أعلى مقاما؟ نقول من ناحية التنظير فقط، يعني من ناحية الأدلة والتنظير، الصبر على الطاعة أعلى، لأن الإنسان يحبس نفسه في الصلاة ويجاهد في دفع هواه فهو في جهاد. وأما من ناحية الشخص فقد تتفاوت المسألة. إما من ناحية النوع، نوع الصبر، لا الصبر على العبادة هو أعلى أنواع الصبر. طب من ناحية الشخص قد يكون الصبر في أحد الثلاثة أعلى عنده من الآخر. كيف ذلك؟ لو أن هناك شاب غريب في بلد دعته امرأة ذات منصب وجمال مع قوته وفتوته ومع تهيئ المكان له، قالت هيئت لك، وفي الخرى الأخرى هيئت لك، فكل أمور مهيئة، هل دفعه وبعده بصبره عن المعصية سيكون أصعب وأعلى أجرا، أم أنه يقوم يصلي ركعتين قيام ليل؟ بقى إيه الأصعب دلوقتي؟ بقى عن المعصية طبعا، لأنه سيكون فيه تكلف شديد جدا. يبقى إذن هي تتفاوت من ناحية الشخص، ودي يعني في المسائل اللي فيها تفضيل دايما لابد أن تضع المعيارين. يعني مثلا أهل العلم يذكرون ما هو الأفضل، طلب العلم أم الجهاد، أيهما أفضل؟ نقول من ناحية النوع طلب العلم أفضل، لأن الجهاد ما شرع إلا لتثبيت الديانة التي هي العلم أو الزود عنه، يعني هو وسيلة إنما العلم مقصد. يبقى طلب العلم أفضل. طب من ناحية الشخص قد يكون الجهاد في حقه أفضل. إمتى؟ إذا كان رجل شجاع وليس له قوة وملكة على حفظ العلوم، ده أقول له جاهد ولا أطلب العلم؟ أقول له جاهد، العقل يقول كده، أقول له الجهاد أفضل لك، وطلب العلم سيكون مضيعة له، لأنه لن يحصل المسائل ولن يفعل شيء، صح ولا لا؟ وده اللي لابد أن يكون في مجال الموازنات، إن احنا نشوف حال الشخص. ولذلك لو أنا رجلا تاجر وهو ما شاء الله ماهر في تجارته، وأتاني فقال يا شيخ أنا سمعت فضل طلب العلم وسمعت فضل العلماء وسمعت كذا، أنا أريد أن أترك تجارتي وأطلب العلم، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول له اطلب العلم؟ نقول له إذا لم يكن له قدرة على طلب العلم أقول له ظل في تجارتك واخدم العلم بطبع كتب بتيسير هذه الأمور، هذا أفضل لك. أما بعض الناس يتعجل يقول له طبعا طلب العلم اترك التجارة وتعال إلى طلب، فيجلس هذا التاجر ولا قوام له. طيب يعمل إيه بقى؟ يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يذل نفسه، يبقى خلاص ضيع نفسه، لا منه طلب العلم ولا منه تاجر. وهذا ليس هو الفهم الصحيح، إنما الفهم الصحيح أن تضع نفسك في المكان الذي تنفع فيه الإسلام. لا يشترط أن يكون كل الناس طلبة علم وعلماء، وهذا لن يكون أصلا، لأن المجال صعب جدا ويحتاج إلى بذل إلى كثير جدا، يعني عشان أحيانا تبحث مسألة ممكن تظل طول النهار. طب لو أنت تاجر تبحث ستكون مسألة فيها صعوبة لا شك. فنقول كل يخدم الإسلام من ناحيته، اللي ليه ملكات على الطلب يبذل، اللي ليه في التجارة يبذل، اللي ليه في الطب لا يترك الطب حتى يتعلم العلوم الشرعية فيكون يعني لم يستفد علما وكذلك أيضا لم يحقق طبا، إنما المسألة تكون فيها نظرة متوازنة من ناحية الشخص أيضا، ما الذي ينفعني. ولذلك الإمام أحمد كان كلما سئل عن شيء فيه تفاضل قال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك، ما هو أصلح لقلبك. ولذلك ابن الجوزي يقول وكم من أناس، معنى كلامه يعني قصاد الخاطر، تركوا التجارة وذهبوا إلى العلم، فاحتاجوا بذلوا أنفسهم وذلوا، يبقى بعد كده بيأكل بالعلم بتاعه. طب ده ينفع؟ لا، ده كان الأفضل له أن يجلس ويتعلم على قدر استطاعته وعلى قدر طلبه. المهم من مسألة التوازن دي مسألة كبيرة تحتاج إلى. طيب، يبقى قال والصبر ضياء، ثم ختم بقوله والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك بمعنى أنك إذا فعلت ما أمرت به في القرآن وانتهيت عما نهاك عنه القرآن والتزمت بحدوده كان لك حجة يوم القيامة. تقول ما تسأل ماذا أجبت المرسلين، تقول يا رب أجبت رسلك واتبعت أمرك وانتهيت عن نهيك، فكان القرآن حجة لك. طب وحجة عليك إذا خالفت، فإذا إنسان وقع في الربا عياذا بالله فيقال له يوم القيامة ألم يأتيك رسولي بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يقول أتاني، صار حجة عليك. وهكذا في كل المعاصي والذنوب التي ترتكب، فالقرآن حجة عليك. ثم ختمها بقوله كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، الغدو هو الخروج في أول النهار، يعني كل إنسان يذهب في أول النهار غاديا. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، قال كل الناس يغدو. كل هذه من ألفاظ العموم، يعني هذه الكلمة شملت كل الناس، كل الناس يغدو يذهب مبكرا. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس لأفعالهم، أن كل الناس يغدو ثم ينقسمون إلى قسمين. الأول باع نفسه فأعتقها، كيف أعتقها؟ أعتقها من النار بفعله للخير، كما في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فيبيع نفسه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، هذا اعتقها. واما القسم الثاني فهو سابع ايضا، قال فبائع نفسه فموبقها، والإباق بمعنى الهلكة، متى يهلك؟ اذا اوقع في المحرمات عياذا بالله جل وعلا. يبقى كل الناس غاد وكل الناس بائع لنفسه، انظر بما بعت نفسك. انسان يبيع نفسه ويهلكها من اجل دراهم معدودة، صحيح ولا لا؟ بيختلس، بيرتشي، بيدفع في مقابل اخذ محرم، هذا يوبق نفسه ويهلكها، باعها بالهلك. واما الاخر فيعتقها اذا كان فاعلا للخير، وكل الناس يفعل ذلك، ليس لأحد خروج عن هذا النص، فالكل بائع. فأنت كل يوم الصبح اسأل نفسك لمن بعت نفسك اليوم، هل بعتها لشهرة؟ هل بعتها لامرأة ينكحها؟ هل بعتها لحسب، لنسب، لمال، لجمال؟ وأقول لك فاظفر بذات الدين دربت يداك، بعها لله، وكن طوال يومك على مراد الله جل وعلا، تكون بذلك قد اعتقتها من النار عياذا بالله جل وعلا. في اي سؤال في الحديث؟ سأذكر يعني كلمة لبعض اهل العلم هي مهمة، وسأذكر لماذا. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في فتاويه، يقول: وينبغي للمتعلم أن يلطف بالسؤال ويرفق بمعلمه، ولا يسأله في حالة ضجر أو ملل أو غضب، لئلا يتصور خلاف الحق مع تشويش الذهن، وأقل الحالات أن يقع الجواب ناقصا. ويقول النووي في المجموع: ويغتنم أي الطالب سؤاله أي العالم عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه. يبقى طالب العلم أما يجي يسأل يعمل إيه؟ يتلطف ويحسن في الخطاب. وأخرج ابن عبد البر في الجامع عن ابن جرير قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا عن ابن جريج إلا برفقي به. يبقى يرفق إيه؟ في الطلب. وفي الجامع للخطيب أن الزهري يرحمه الله قال: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس قال: فكان يحبس عنه، أي يحبس عنه بعض الأحاديث، قال: وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه، فكان يغر غرا فيخرج شيئا مما كان يحبس عنه. ويقول له في المجموع: ولا يسأله، يعني سؤال الطالب الشيخ، عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه. ويؤكده ابن جماعة في التذكرة بقوله: ولا تسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإثار الشيخ. المهم يعني الكلام، كنت أتمنى أنقل هذا المبحث كاملا، ولكن يعني لضيق الوقت لا أنقله، إنما أنا أقول: يا إخواني، علم بلا أدب كنار بلا حطب، ولا بد من مراعاة أدب السؤال مع الشعر. أنا أقول لماذا؟ لأنه يصلني أحيانا رسائل على الموبايل فيها من سوء الأدب ما فيها. يعني المرة القادمة أنا قلت سأؤخر إجابة الأسئلة إلى المحاضرة القادمة، أفاجأ برسالة تأتيني: لماذا لم تجب على السؤال وكان عندك وقت للإجابة؟ تتعلموني امتى جاوب وامتى ما جاوبش؟ انا اضرب حالي، انا مريض ومتعب ومنهك يوم طويل جدا، والان مشوش ولا اريد ان اجيب لان هذه ديانة، ولا اريد ان اقول شيئا على غير وجه حتى لا القى الله وانا قد خنت هذه الامانة. طب اتركوا لنا فرصة، يعني انا قلت ساؤجل حتى اجيب. طب ايه المشكلة؟ افرض المسألة شوشت في ذهني واحتاج الى مراجعة لتداخل اصلين او حديثين وتعرض في ذهني ساعتها، ايه المانع؟ يعني ما المانع؟ يعني انا لو يعني انا مش راضي اقول نص الرسالة التي اتت، ورسالة قبلها ايضا بنفس اللهجة او اصعب، انا اقراها واقول سبحان الملك، يعني استغفر الله، ليه فيها شدة يعني في اللهجة يعني شديدة جدا؟ ما المانع ان اتاخر في الاجابه؟ طيب هو اتاخر غيري، انما بعض الناس: هو انت مش هتجاوب علينا؟ انت لازم تجاوب علينا ولازم تجاوبنا، وانت لا ما تاخرش، لا ايه لا دي احنا ما يعني ما يعني عمرنا ما كنا كده مع مشايخنا، يعني البر بنا ان تفعلوا بنا مثل ما فعلنا مع المشايخ. الواحد كان يتلطف في السؤال، واحيانا كنت اسافر يعني مسافات طويله جدا بالساعات، واذهب الى الشيخ وبعدين يقول لي: انت ما خدتش معاك فارجع. اقول له: حاضر. ما عادش بقى اقول بقى ده انا مسافر واقع المشوار الطويل، ويعني النفقه قد قليله جدا زمان والوضع، فانا مش عايز الكلام ده. احنا عايزين اخواننا يتعلموا الادب مع العلم، فيصير العلم راسخ لا يحوجه ابدا الى ان يعتذر مره عن شيء ولا شيء قد قاله دون ان يدري ما يقول. فسامحوني، يعني انتم تغلقون علينا بسوء السؤال، انما ضعوا لنا يعني فرصه معكم. احنا بنقول دول انتوا اخواننا واخواتنا تحت، واللي سمعنا عبر النت، أنا أقول أنتم إخواننا، ونحن بفضل الله جل وعلا حريصون تماما على أن تستفيدوا علما، وحريصون تماما أن يكون العلم موثق ومنضبط والكلام ينقل ويكون واضح، لأن هذه الثمرة التي نبغيها بفضل الله جل وعلا، وأنتم بفضل الله دعاة للمستقبل. وأنا أقول والله لن يفلح داعية ليس عنده أدب، حتى ولو كان عنده يعني علم وحافظ وكذا. فيعني أنا ساءني جدا اللهجة في الأسئلة، ولذلك أنا يعني أحيانا يضيق صدري بمثل ذلك. فيا إخواني يعني وسعوا لنا المجال، وسعوا لنا الصدور، وأحسنوا تلطفوا، وستجدوا الخير إن شاء الله تبارك. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.